قال رحمه الله: وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين، وهذا قول جمهور أهل العلم أن تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين، كما نقل ذلك أيضا حافظ بن حجر رحمه الله في السنة الثانية من الهجرة، كان تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة في شهر رجب بعد زوال الشمس. وذهب بعضهم، ذهب آخرون إلى أن تحديد الوقت في تحويل القبلة كان قد تم في ليلة النصف من شعبان للسنة الثانية من الهجرة، ليلة النصف من شعبان في السنة الثانية من الهجرة، هذا نقل منه الجوزي في زاد المسير، وهذا هو المشهور عندهم، والمشهور أن هذا التحويل قد تم ليلة النصف من شعبان للسنة الثانية من الهجرة، والذي عليه الجمهور ما ذكره الإمام هنا وذكره أيضا حافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال: وكان، قال الحافظ: وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور كما في فتح الباري. فالحافظ يرى أن الصواب هو أن التحويل كان في هذا الوقت في نصف شهر رجب من السنة الثانية، وهذا الذي جزم به الجمهور والإمام ذكره هنا، فهذه فائدة. وكانت أول صلاة كما نقل عن ابن عمر صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة صلاة الظهر، هذا ذكره ابن كثير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أول صلاة صلاها رسول الله إلى الكعبة صلاة الظهر. والمشهور أن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة العصر، هذا هو المشهور أن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة صلاة العصر بعد النسخ. ولهذا تأخر الخبر عند أهل قباء إلى صلاة الفجر، فلو كان صلاة الظهر وما يصلهم العصر، يصلهم المغرب إلى آخر ذلك، لكن لما كانت أول صلاة صلاة العصر تأخر الخبر عند أهل قباء لبعدها شيئا ما عن المدينة، مع أنه ليس بتلك المسافة التي بين المدينة وبين قباء، لكن هذا محتمل وهو المشهور أن أول صلاة صلاها صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة لتحديد الوقت. فمتى حولت القبلة؟ نعم، في السنة الثانية كالاتفاق بينهم، وفي رجب على خلاف بينهم، هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من قال في شعبان. أحسنتم. وأول صلاة صلاها اختلفوا فيها، فنقل عن ابن عمر، نقل ابن كثير عن ابن عمر أنها صلاة الظهر، والمشهور أنها صلاة العصر، أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة صلاة العصر، هذا هو المشهور. وأما بالنسبة للمكان ففيه خلاف، فمنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد بني سلمة، كان يصلي في مسجد بني سلمة، منهم من نقل هذا أن المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام انتقل التحويل منه في مسجد بني سلمة كان يصلي، لكن هذا فيه نظر، بل يظهر أنه كان يصلي في مسجد عليه الصلاة والسلام، وقبل الصلاة أتاه النسخ فاتجه إلى الكعبة، قبل الصلاة أتاه النسخ وليس في الصلاة، فهذا أيضا خلاف فيه في المكان الذي تحولت منه القبلة، فمنهم من قال في بني سلمة كان في المسجد يصلي الصلاة وقد صلى ركعتين كما سيأتي، ثم تحولت القبلة فأدار وجهه وهو الصلاة، ومنهم من يقول لا، تحويل القبلة كان قبل الصلاة خارج الصلاة، تحويل القبلة كان خارج الصلاة وليس في الصلاة، هذا الذي يظهر الله أعلم أنه خارج الصلاة أتاه التحويل ثم صلى وبدأ الصلاة، إما الظهر أو العصر، أول صلاة صلاها إلى البيت الحرام إلى الكعبة، وهذا سيشير إليه الخلاف هنا الإمام رحمه الله، سيشير لهذا الخلاف. قال رحمه الله: وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين، قبل هذه المعركة التي عز الله فيها الإسلام وأذل فيها الشرك وأهل الشرك، فهي معركة عظيمة خاضها أهل الإسلام على قلة عدد وعدد، وما النصر إلا من عند الله. فليس النصر بالعدد ولا بالعدد، وإنما هذه أسباب أمر الله باتخاذها، وليجب على المقاتلين وعلى أهل الإسلام أن يعتقدوا أن النصر من عند الله جل وعلا، وإنما هذه أسباب الله جل وعلا أمر باتخاذها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذه أسباب تتخذ وجوبا، والنصر من عند الله جل وعلا. والناس الآن ركنوا إلى الثاني، إلى السبب الثاني، وهو السبب الحسي، وأنه لا نصر إلا بقوة عدد وعدد. فوكلهم الله إلى أنفسهم، أعدوا ما أعدوا من الدبابات والصواريخ والآليات وكذلك الطيران وغير ذلك، ويهزمون وفي ذل وفي خزي أهل الإسلام، في ذل وفي خزي مع ما هم عليه من العدد والعدد، ومما يشترون إكاد سنويا من الأسلحة، وأولئك ربما يصنعون لأجل التصدير يصنعون، لكن خلاص صار الرعب في قلوب أهل الإسلام من أعدائهم، مع أنهم يشترون بالمليارات كما تعلمون من بعض الدول الغنية، ما من طيران جديد حديث يخرج في الساحة إلا ويشترونه وغير ذلك، ومع ذلك هم في ذل وفي خزي، وليست عندهم المواجهة والشجاعة لأعداء الإسلام. أولئك ما كان عندهم شيء من هذا الخبر، عند أعدائهم أعظم مما عندهم من الروم وفارس، فتلك دولتان عظيمتان في ذلك الوقت، ويذهبون إلى عقر دورهم يغزونهم سافة يقطعونها طويلة على حال لا يعلم به إلا الله، من ترقيع ثياب ومن مراكب ليست بتلك القوية الشديدة على قطع المسافات هذه الطويلة، ومن قلة عدد وعدد، ويجعل الله سبحانه وتعالى البركة، لأنهم يعلمون أن النصر ما هو بسبب هذه الأشياء، هذه إنما هي أسباب فقط، ربما يتخلف مع المسبب، وإنما السبب الأعظم هو الإيمان بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله في ذل هؤلاء الأعداء. فبون شاسع وفرق واسع بين من تقدم ومن تأخر من أهل الإسلام، هؤلاء كان الاعتماد الكلي على الله جل وعلا، وهؤلاء كاد جل اعتمادهم على هذه الأشياء المحسوسة الملموسة، على هذه الأشياء التي أعدوها، فلذلك تجدهم يهزمهم أعداءهم بالرعب الذي في قلوبهم فقط، فلا يستطيعون التجهون لا يمنى ولا يسرى. فإسرائيل تعلمون في أوساط أهل الإسلام، أو اليهود أحسن يقال لهم اليهود، وأما إسرائيل لا يقال لهم إسرائيل، قال لهم اليهود، هذا الذي سماهم الله سبحانه وتعالى به، اليهود النصارى، لا يقال المسيحيين ولا يقال الإسرائيليين، يقال اليهود والنصارى على ما سماهم الله سبحانه وتعالى. فهم يفرحون أن يقال لهم الإسرائيليين نسبة إلى إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، يفرحون بهذا ويتبجحون بهذا وأنهم ينسبون إلى إسرائيل، لكن يقال لهم اليهود ويقال لأولئك النصارى، فهم في أوساط أهل الإسلام، ولا يستطيع أهل الإسلام أن يتحركوا حركة ضد هؤلاء الفجرة، لما جعل الله في قلوبهم من الذل والوهن والخوف من أعدائهم بسبب المعاصي. قال وكان تحويقران، قال مجاهد وغيره، نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة، وهذا الظاهر فيه نظر، هذا فيه شيء من التصحيف كما نبه عليه، فلم تنزل آية النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة يصلي بهم، نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة، وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر، فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب، وحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. هذه تسمية مشهورة، والناس يذهبون ينظرون ذاك المسجد لما تعلمون مما حصل من الحادث العظيم، كانوا يصلون فاستقبلوا مباشرة، فالذي يظهر أنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، وإنما كان غيره يصلي بهؤلاء الذين في بني سلمة، وقد قضوا من صلاتهم ركعتين، فمباشرة جاءهم الخبر وهم قد انتهوا من ركعتين من الصلاة، فتحولوا إلى جهة أخرى، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، وإلى الآن يزوره الناس ينظرون هذا الحدث العظيم الذي حصل في هذا المسجد. لكن أمر الصلاة أو من كان يصلي بهم الذي يظهر أنه غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما نبه على هذا بعضهم. قال المناوي في الفتح السماوي، وهذا تحريف للحديث، فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولا هو الذي تحول في الصلاة، لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولا هو الذي تحول في الصلاة، فعلى هذا غيره. لكن التحويل حاصل أنه في الصلاة استداروا بعد أن صلوا ركعتين، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين لهذا الأمر الذي سمعته، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين أن الأمر بإدارة الصلاة وصلهم أي أهل هذا المسجد بعد أن صلوا ركعتين. قال رحمه الله: وقيل كان التحويل خارج الصلاة بين الصلاتين، وأهل قباء وصل إليهم الخبر في صلاة الفجر. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. أنور، ما هي إذ هنا؟ بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. نعم، إذ هذه هجائية وهي حرف هنا لا محل لها من الإعراب، إذ وإذا يأتيان بعد بين فيفيدان الهجاء، يأتيان بعد بين، وبعد بينما أحيانا يقال بالألف وأحيانا بالميم، بين بينما الناس كذا إذ حصل كذا. كثيرا ما يؤتى بإذ هنا. وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا في البخاري، هذا الحديث البخاري في مسلم أيضا. فلما تحولت القبلة قالت اليهود: يا محمد، ما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك، فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. هم ينتظرون أنه ينزل نبي، ولكن كانوا يظنون أنه منهم، ولا عندهم الأخبار أنه سيبعث نبي، أخبار يقينية عندهم، لكن كانوا يظنون أنه منهم هذا النبي، فجعله الله حيث أراد جل وعلا، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، يعني أمر الكعبة، هذا قول، ومنهم قال محمد وما جاء به من الحق، يعلمون محمدا أنه وما جاء به هذا هو الحق، وهذا الذي يجب الأخذ به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأيضا هنا ممكن أمر الكعبة، يعلمون أنه الحق، أي أمر الكعبة من ربهم، هذا حق من الله سبحانه وتعالى. الظاهر هنا أنه الكعبة، لكن في الآية الأخرى التي يذكرون أنه محمد على خلاف بينهم، هل الكعبة أم محمد؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق، يعرفون محمد كما يعرفون أبنائهم، هذا سيأتي، لكن هنا الظاهر أنه أمر الكعبة. لا يعلمون أنه الحق، يعني أمر الكعبة الحق من ربهم. ثم هددهم فقال: وما الله بغافل عما يعملون. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء: عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، قراءة سبعية. والقراءة الأخرى: عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون. قرأ أبو جعفر بن عامر وحمزة والكسائي بالتاء. قال ابن عباس: يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي، وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم، هذا على قراءة التاء، وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن عباس: يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي، وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم، وعلى قراءة الياء يكون معنى آخر. وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا والآخرة، قراءتان صحيحتان والمعنيان صحيحان، سواء كانوا والله بغافل عما تعملون يا معشر أهل الإسلام يا معشر أهل الإيمان، الله ليس بغافل عما تطلبون من مرضاته جل وعلا، وما هو بغافل عن ثوابكم وجزائكم، سيثيبكم ويجازيكم على أعمالكم الحسنة الطيبة. وعلى الياء ما الله بغافل عما يصنع اليهود وسيجازيهم في الدنيا والآخرة، وفعلا جازاهم الله في الدنيا وفي الآخرة، ابتلاهم الله بالشر. فهذا بالنسبة للآية المتقدمة، قد نرى تقلب وجهك إلى قولي عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون. استفدنا منها فوائد، منها أن هذه الآية مقدمة من حيث المعنى ومؤخرة من حيث اللفظ، ومنها ما نقل من الإجماع كما نقل ذلك القرطبي أن أول منسوخ في الإسلام أمر إيش؟ القبلة، أنها أول ما نسخ من الإسلام أمر القبلة. ومنها أيضا كذلك مسألة تحديد الوقت الذي تحولت فيه القبلة، اختلف العلماء وتباينت أقوالهم، فمنهم من قال في شعبان في ليلة النصف من شعبان في السنة الثانية، ومنهم من قال في النصف من رجب، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، واتفقوا على أنها في السنة الثانية، القول الأول والقول الثاني، لكن خلاف في الشهر. قال رحمه الله قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، فيبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم عليه الصلاة والسلام، فكان من هؤلاء بعض المعاندين من أهل الكتاب، بل جل أهل الكتاب على هذا إلا النفر اليسير الذين هم وفقهم الله للإسلام، وفقهم الله للإسلام وهداهم الله، منهم من تعلمون عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، سلمه الله من هذا البلاء، فكان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. وممن كان يحرص على هدايتهم أهل الكتابين اليهود والنصارى، ولكنهم معاندون فتركوا الحق عمدا وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله لنبيه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما فيهم فائدة هؤلاء ولهم حولك، هم أهل عناد وأهل إصرار على الشر وعازمون على ترك الحق، عازمون على ترك الحق وعدم قبول الحق الذي جئت به، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة فلعلك باقع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهؤلاء ما هم حول الاستقامة وما هم حول الاستجابة لك مهما أتيت من الآيات الشرعية والكونية، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهؤلاء ما هم حول استقامة ولهم حول استجابة، فلا تتعب نفسك معهم. فهذا تيئيس للنبي عليه الصلاة والسلام من حال كثير من أهل الكتاب، أنهم ليسوا بعد الهداية وليسوا بعد اتباع قبلتك ودينك. فقال الله له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، لأن أصحاب هواء، فما هم سيتبعون ما أنت عليه ولا أنت كذلك بتابع ما هم عليه، لأن دينهم دين باطل وليس على دين أصلا، وإنما هم على أهواء كما سيأتي في الآية، وهي قوله ولئن اتبعت أهواءهم، عبر بالأهواء لأنهم ليسوا على شيء وليس على دين، ولم يقل له ولئن اتبعت دينهم، فإنما هم على دين حتى يقول له ولئن اتبعت دينهم، وإنما هم على أهواء صرفة والعياذ بالله. فلذلك لما جاء إلى هذا الموضع قال ولئن اتبعت أهواءهم، فهم ليسوا على دين وإنما هم على أهواء، فهذا يضرك. فالحاصل أن رسول الله كان حريصا على هداية الخلق، ويبذل معهم غاية ما يقدر عليه من النصح وغاية ما يقدر عليه من البيان عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء أهل الكتاب أهل عناد فتركوا الحق عمدا وعدوانا وهوى وظلما، ونسأل الله السلامة والعافية. وهكذا جل أهل الأهواء على هذه الطريقة، على هذه الطريقة التي سلكها اليهود والنصارى، فإنهم ليسوا بعد الحق وليسوا بعد الاستقامة، وإنما يتلمسون الشبه لرد الحق ولدفع الحق. أما أنهم يتلمسون الحق يتقفرون يتبعون الحق للأخذ به والاستقامة عليه فهذا بعيد عنهم. فلا يتعب الشخص نفسه مع أهل الهوى، لا يتعب نفسه ولا يحتاج أن يجادل، سيضرك هذا الجدل وهذه المجالسة لأجل هدايتهم تزعم، فإن هذا فيه ضرر على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فاللازم هو الابتعاد عن أهل الأهواء، ومن التمس فيه الخير لبيان الخير له والتمس منه تطلبا الحق فلا بأس أن يدعى إلى الحق. فقد ذهب ابن عباس إلى أولئك الخوارج وناظرهم ورجع منهم جم غفير وبقي منهم قليل، قتلوا على تلك المعصية وعلى تلك البدعة الشنعاء قتل عليها. وإن لا بأس في الجدل الذي من ورائه فائدة ومن ورائه نفع لمن يجادل، له نفع في رجوعه إلى الصواب، كما قال الله لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالله أمر بجدال من يستحق أن يجادل وأن يبين له ليرجع إلى الصواب عن خطئه. ونوح كما تعلمون من حال جادلهم سنين ليبين لهم لكن لا فائدة فيهم، فلما علمه الله بأنهم لا فائدة فيهم دعا عليهم. قال رحمه الله قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، وأحيانا يكون الجدل لإقامة الحجج عليهم، قام حجج رب العالمين عليهم فيهلكوا بعدها، جادلهم إما لردهم أو لإقامة الحجج عليهم، فمن التمس فيه الخير يجادل لرده، من التمس فيه الشر إن جادلت وبينت له لإقامة حجة رب العالمين عليه حتى لا يكون له عذر عند الله. قال قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وقالوا ائتنا بآية على ما تقول، فقال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية معجزة، ما تبع قبلتك يعني الكعبة وما أنت بتابع قبلتهم، يعني ما هم عليهم بيت المقدس واستقبال بيت المقدس، فإنك ما أنت بتابع هذه ولا أنت بتابع أيضا قبلة النصارى استقبال المشرق، كل واحد له قبلة وله جهة يتجهها، وجهتك هي الجهة الصحيحة التي يجب على الناس أجمعين أن يستقبلوها. قال وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا اليهود سيتبعون قبلة النصارى ولا النصارى سيتبعون قبلة اليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم يتلون الكتاب وكل واحد بعيد من الآخر، وإنما كما قال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يجتمعون على أهل الإسلام فقط، وإلا من حيث التناحر فيما بينهم التباغض فهذا شيء قد ذكره الله عنهم ولكن يجتمعون على أهل الإسلام. قال لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب، والنصارى تستقبل المشرق، وقبلة المسلمين الكعبة. إلى هنا هذا إن شاء الله نكتفي به.